بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم بدأنا نتكلم عن الوقت في اسم الأمر، وذكرنا أن الأمر نوعان، مطلق ومقيد. وذكرنا بعد ذلك أن المقيد إما أن يكون الوقت فيه ظرفا أو معيارا أو مشكلا بين الظرفية والمعيارية. وذكرنا أن الظرف من الأوقات، الظرف والمعيار من صفات الوقت. الوقت إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون معيارا. فإذا كان الوقت يسع المؤدى وغيره فهو ظرف، يعني الآن مثل وقت الصلاة تسع صلاة الظهر وغيرها من الصلوات، ممكن صلي الظهر وقضاء ونوافل، فنقول هذا ظرف. وإذا كان الوقت لا يسع إلا المؤدى، مثل صوم رمضان مثلا، لا يمكن نصوم يومين بيوم واحد، عشان نسميه هذا معيار. وذكرنا أن وقت الحج مشكل بين الظرفية والمعيارية، فهو يشبه الظرف من جهة لأن أفعال الحج لا تستوعب وقت الحج، ويشبه المعيار من جهة لأنه لا يمكن أداء حجين في عام واحد. وذكرنا في القسم الأول الظرف، قال إما أن يكون ظرفا للمؤدى وسببا في الوجوب وشرطا في الأداء، وشرحنا ذلك وما تفرع عليه من أحكام. الآن القسم الثاني، وإما أن يكون الوقت معيارا للمؤدى وسببا في الوجوب وشرطا في الأداء. إذا مثل الأول، بس هنيك ظرف هو المعيار. الأول أن يكون ظرفا للمؤدى سببا في الوجوب شرطا في الأداء. الآن هنا أن يكون الوقت معيارا للمؤدى وسببا في الوجوب وشرطا في الأداء. نعم. النوع الثاني أن يكون الوقت معيارا له وسببا لوجوبه، معيارا للمؤدى يعني للفعل الذي أقوم به. نعم. قال أو يكون الوقت معيارا له أي مقدارا وسببا لوجوبه كشهر رمضان. أي مقدارا، ما هيك؟ هي معنى معيارا، يعني مقدارا، بدليل أن الصوم يزداد بازدياد الوقت وينقص بنقصان الوقت. فمن صوم بالشتاء 11 ساعة وبالصيف 17 ساعة، ولو أن إنسان أن لزمه الصيام في رمضان فقضاه في الشتاء، يجزئه أن يصوم في الشتاء قديش؟ 11 ساعة، مع أنه لما وجب عليه الصوم إيش وجب عليه؟ 17 ساعة، وهيك. فشو بنقول هنا؟ وجب عليه الصوم لأنه معيار، يزداد المؤدى بازدياد الوقت وينقص بنقصان الوقت. أما الأربع ركعات الظهر، الوقت إن اتسع أو ضاق شو بنصليها؟ أربع ركعات. نعم. قال أي مقدارا وسببا لوجوبه كشهر. مقدارا هي تفسير لإيش؟ لمعيارا، ما هيك؟ إما أن يكون معيارا، الثاني إيش؟ وسببا. فالآن وقت رمضان هو من جهة معيار ومن جهة هو سبب الوجوب. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فشهودك لهذا الوقت لهذا الشهر هو سبب للوجوب. نعم. فإن الصوم قدر بالوقت حتى ازداد بازدياده ونقص بنقصانه، وأضيف إليه فقيل صوم رمضان، صوم شهر رمضان. وهذا أخوانا إشارة للسببية، لأن العبادات تضاف إلى الأسباب غالبا. نعم. والإضافة دليل السببية. نعم. قال حكم هذا النوع. إيه هو الآن يعني قال يعني ما ذكر المفهوم الأول، أما هي نفسها مذكورة. نعم. إذا إنسان صام رمضان قبل مجيء رمضان صح؟ ولو صام بعد رمضان بقاء قضاء بقاء إذا مثل الظرف. نعم. فيصير غيره منفيا لما كان الوقت معيارا. ماذا يتفرع عن ذلك؟ صار غيره من أنواع الصيام منفيا. إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان، حتى لو أنه نوى صوما آخر في رمضان عشر بقاع عن رمضان. نعم. لكونه معيارا وسببا فلا يسع فيه إلا صوم واحد ولا يشترط نية التعيين. ليه؟ قال حتى لو أنا نويت الصيام ما الفرض ما أرى على رمضان، شو بيقع على رمضان؟ ليش؟ قال وذلك لأنه معيار لا يسع إلا المؤدى، يسع المؤدى ولا يسع غيره. والتعيين يكون أيمتى أخواننا؟ عند تعدد المشروعات. هلا بوقت الظهر ممكن تصلي عدة صلوات، فهو لا بد أن تعين. أما في رمضان بالأصل لا يصح إلا رمضان، إذا لماذا تعين؟ فالتعيين في المتعين لغو، التعيين في المتعين لغو، حتى لو أخطأ في التعيين عن شو بقاء عن رمضان. إيه لو صام نفلا شو بقاء عن رمضان، لو نوى قضاء عن السنة الماضية بقاء عن رمضان الحالي، لو نوى عن كفارة بقاء عن رمضان الحالي. ليه؟ قال وذلك لأنك تريد أن تغير المشروع وهذا ليس لك، ففي رمضان لا يصام إلا رمضان. نعم. ولا يشترط نية التعيين أي كون صومه من رمضان لتعيينه. والإطلاق في المتعين تعيين، والإطلاق في المتعين تعيين. إن أنا الآن لو دخلت إلى غرفة ليس فيها إلا شخص واحد، نعم، قلت له يا رجل ألي مين بدك؟ ما في غير أنت. فنقول لما قلت له يا رجل هذا مطلق، لكنه ما في غيره، فشو منقول؟ الإطلاق في المتعين تعيين. أما لو في عنا كذا واحد قلت له يا رجل بلي مين بدك؟ أنا واحد بدك منا. ليش؟ هو متعدد. فعندما يتعدد المشروع مثل وقت الصلاة لا بد أن تعين. أما عندما لا يكون متعددا شو بنقول؟ يصاب باسم جنسه، المتوحد يصاب باسم جنسه، المتوحد يصاب باسم جنسه، يعني ما في غيرك انت لحالك، فيكتفى بذكر الجنس. نعم. فيصاب بمطلق الاسم اي يتعدى الواجب بنية مطلق الصوم، ومع الخطأ في الوصف بان نوى القضاء. اذا يصام بمطلق الاسم واحد كمان، ومع الخطأ بالوصف شو بقاء عن رمضان. نعم. بأن نوى القضاء أو الكفارة أو النفل لأن الوقت متعين للعبادة بأصل النية، ووصف الرمضانية متعين لانتساخ شرعية غيره إلا في المساوي، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر. هي مسألة إخواننا، لو إنسان سافر في رمضان هو المسافر لا يلزمه الصيام برمضان، له أن يؤجل الصيام ويقضيه بعد رمضان. طيب هو الآن لو صام في رمضان مسافرا، هو مسافر صام في رمضان لكن ما نوى رمضان، شو نوى؟ نوى واجبا آخر. هو الآن مسافر ونوى واجب آخر. قال أنا إنسان هلا رمضان الحالي هلا، بس أنا في عندي أيام السنة الماضية ما صمتون. طيب أنا إذا بموت هلا فلا آثم على ترك الصوم لرمضان الحالي، أنا مسافر. لكن لو مت أنا متحاسب على رمضان الماضي، فشو عمل؟ صام في رمضان الحالي هلا ونوى به إيش؟ قضاء عن صيام رمضان قديم. هم الحكم. قال هنا قال أبو حنيفة المسافر لو نوى قضاء رمضان صح عما نوى. المسافر لو نوى في رمضان الحالي نوى صوم قضاء رمضان الماضي يقع عن إيش؟ عما نوى. ليه؟ قال وذلك لأن رمضان في حق المسافر له أن يفطر، وإذا كان له أن يفطر معناها له أن يصرف الوقت اللي هو رمضان الحالي إلى ما هو الأهم في حق المسافر. وأيهما الأهم في حقه؟ قضاء من الأداء. القضاء أهم، ليه؟ الأداء لو تركه الآن ومات لا يأثم، أما لو ترك القضاء ومات فهو يأثم بتركه. نعم. إلا في المسافر ينوي واجبا آخر فإنه بهذه النية لا يصاب صوم الشهر بل يقع عما نوى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال هو كالمقيم، وقال الصاحبان المسافر كالمقيم، فإذا نوى أي صوم بقع عن رمضان. نعم، يعني أنت مسافر لك أن تفطر، أما تصوم صوم آخر لا. هذا رأي مين؟ الصاحبين. قال المسألة إخواننا، لو أن إنسانا عم يصوم كفارة بتقدير المولى كان مثلا يوم 60 واحد رمضان، يوم 60 شو كان؟ واحد رمضان. فهو لو كان مقيم وصاموا هذا حتى لو نوى كفارة شو بيقع؟ على رمضان، فبيروح الصوم كله تبعه على الكفارة. فقال ماذا يفعل؟ قال يسافر وعندها يصوم هالستين عن الكفارة كما قال أبو حنيفة. نعم، بيقضي هاليوم هذا على رمضان. نعم. وقال هو كالمقيم لأن الشرع رخص له بالفطر للمشقة، فإذا ترك الترخص ساوى المقيم. وله أن وجوب الأداء لما سقط عن المسافر صار رمضان في أدائه بمنزلة شعبان. صار يعني رمضان في حق المسافر مثل شعبان، له أن يصوم له أن يفطر. نعم. وإذا نوى واجبا آخر في شعبان يصح، فكذا في رمضان. بخلاف المريض فإنه إذا نوى واجبا آخر يقع عن صوم الوقت لتعلق رخصته بحقيقة العجز. طالما أنك الآن صمت وقدرت على الصوم، إذا أنت مكلف بالصوم فلماذا تفطر؟ نعم. فبصومه فات سبب الرخصة فالتحق بالصحيح. وفي النقل عنه روايتان. وفي النفل. نعم. وفي النفل عنه روايتان. يعني لو نوى المسافر النفل ما نوى قضاء رمضان، شو بيقع على رمضان ولا على النفل؟ قال في روايتين، رواية أنه لا يقع على رمضان، ورواية أنه يقع عن إيش؟ عن النفل. هلا إشكال مو بالروايتين، إشكال بالتعليل. قال أبو حنيفة، هلا أبو حنيفة الآن ذكر رواية واحدة في المسافر إذا نوى قضاء نوى واجبا آخر. قلنا له يا ترى ما هي علية أو ما هي العلة في جواز أن يصوم المسافر صوما غير رمضان في رمضان؟ قال عندك أحد علتين، إما أن المسافر له أن يصرف الوقت إلى ما هو الأحق عنده وما هو الأهم عنده، هي العلة. أو علة ثانية وهي أن رمضان في حق المسافر كشعبان. إذا صافي عنا أخوانا تعليل قول أبي حنيفة في صوم المسافر ينوي واجبا آخر معلل بإحدى علتين، إما أن نقول أن المسافر يصرف الوقت في رمضان إلى ما هو الأهم عنده، وإما أن نقول لا، رمضان في حق المسافر كشعبان. فإذا كانت العلة الأولى أنه له أن يصرف إلى ما هو الأهم، فشو قلنا؟ الواجب قضاء أهم من الواجب أداء فصرف إليه. لكن لو صام نفل وعنده فرض رمضان أهم الفرض، فإذا العلة هي لا، إذا ما صحت نية النفل ويقع على رمضان. أما إذا قلنا لا، العلة مو هي، العلة أن رمضان في حق المسافر كشعبان وهو نوى النفل كأنه نواه في شعبان، إذا بهالحالة شو بيصح عن النفل؟ إذا معناها الإشكال بالروايتين، إشكال في تعليل الروايتين. نعم. وفي النفل أو في النفل عنه روايتان. في رواية نية المسافر النفل كواجب آخر فأصحهما يقع عن الفرض لأنه إنما رخص قضاء بحقه وتخفيفا عليه فيظهر فيما فيه ضرورة. النوع الثالث أن يكون الوقت معيارا لا سببا. أن يكون معيارا لا سببا مثل إيش؟ قال كقضاء رمضان. لو أنا عم صوم اليوم قضاء رمضان، هاليوم هاد هو معيار للصوم، لكن مو هذا سبب الوجوب. ليه؟ اتفقناها سابقا أن القضاء سببه هو سبب الأداء نفسه، إذا القضاء يثبت بما يثبت به الأداء، فكان اليوم في رمضان كان معيارا وسببا. أما اليوم في قضاء رمضان هو معيار ولكن ليس بسبب، بل أداء رمضان، بل سبب وجوب أداء رمضان هو نفس سبب لقضاء رمضان. نعم. أو يكون الوقت معيارا لا سببا كقضاء رمضان، فإنه لا يتحقق قضاء صومين في يوم، والسبب في القضاء ما هو سبب الأداء. نعم. وهو شهود الشهر. حكم هذا النوع ويشترط فيه نية التعيين من الليل لعدم تعين الأوقات للصيامان. إذن بناء على أنه ليس بسبب وأن المشروعات في هذا اليوم متعددة، فلا بد من أمرين: أولا لا بد من التعيين في النية، ولا بد من تبييت النية قبل الفجر. لا بد من إيش؟ من تعيين النية ولا بد من التبييت. أما في أداء رمضان لا يشترط لا التعيين ولا تبييت النية، يعني لو فز الساعة 9 الصبح ونوى رمضان صح. أما في القضاء لا بد أن ينوي قضاء رمضان إمتى؟ قبل الفجر. نعم. فيقع الإمساك في أول اليوم عن مشروع الوقت وهو النفل. تمام. يعني في حال ما نوى من الفجر صام ساعتين ثلاثة، ثم قال لا أنا أحسن ما صوم نفل اليوم صوم قضاء، ثم قال له إذا وقع أول النهار نفلا وآخره فرضا، هذا ما بيصير. لذلك شو قلنا؟ لابد أن يبيت النية قبل الفجر. نعم. ولا يحتمل الفوات لأن وقته العمر. ولا يحتمل الفوات. لو في حال إنسان اليوم بدأ بصوم قضاء رمضان ثم فطر، ما بنقول والله إن الثاني يوم لو صام هو قضاء على هذا اليوم، لا هو قضاء على رمضان أصلي. نعم. بخلاف الأولين. أن الأولين الظرف والمعيار الذي هو سبب كوقت الصلاة ووقت رمضان أداء. نعم. وهما الصوم والصلاة. نعم. لشرعيتهما في وقت معين فيفوتان بفواته. النوع الرابع. النوع الرابع الواحد المشكل بين الظرفية والمعيارية. نعم. أو يكون الوقت مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج. يشبه المعيار لأنه لا يصح في عام إلا حج واحد، والظرف لأن أركانه لا تستغرق جميع أجزاء وقته. حكم هذا النوع. ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف للأداء. حلو. فيجب عند أبي يوسف أن تحج في العام الأول في من العمر، بمجرد ما ملكت الزاد والراحل وقدرت على الحج يجب عليك أن تبادر إلى الحج في أول أوقات الإمكان. نعم. كآخر وقت الصلاة بحيث يأثم بالتأخير فاعتبر التضييق. خلافا لمحمد. محمد شو قال؟ لا هو على التراخي. نعم. حتى لا يتعين. ويجوز التأخير إلى العام الثاني وكذا يشترط عدم التفويت في العمر لصحة النفل فيها، ولأنه لو تعين، يعني لو صح إنسان حج أول عام نفل، قال أخينا بصراحة ما بدي حج أول حجة فرض، تحج نفل، صح عند أبي يوسف وعند محمد. نعم. صح نفل سنة. أي نفل. ولأنه لو تعين لصار بالتأخير مفوتا لا مؤديا. هو أجمع أبو يوسف محمد أن الإنسان الذي أخر لسنتين وثلاث سنوات لو حج بعد ذلك شبه ينويها أداء مقضاء حتى عند أبو يوسف وإن وجب في السنة الأولى. إذن وجوبها في السنة الأولى فقط لقضية الإثم. نعم. ويتأدى الحج بإطلاق النية لأن الإطلاق تعين بالدلالة العرف. يعني لو أنه حج وقال نويت الحج ما قال لا فرض ولا نفل، شو الحكم هنا؟ شو بيقع هنا عن الفرض؟ لأن الإطلاق هنا تعيين دلالة. يعني الإنسان الآن طالع على الحج، كل عاقل بيقول لك مو معقول هذا الإنسان ينفق المال والجهد وعليه فرض وحج نفل. إذن الدلالة هو شو بتقول؟ حجه هذا فرض. لكن إشكال وين؟ لو صرح بالنفلية ليش قلنا أطلق ما قال نفل؟ أما لو صرح بالنفلية عن شو بيقع؟ عن النفل. طيب وهذا ثمرة إيش؟ شبهه بالظرفية والمعيارية. من حيث الشبه بالمعيارية قلنا إذا أطلق يقع على الفرض مثل الصوم، ولما صرح أشبه الظرفية مثل الصلاة. نعم. لأن ويتأدى بإطلاق النية لأن الإطلاق تعيين بدلالة العرف، لأن الإنسان عادة لا يحتمل المشقة لا يتحمل لا يتحمل المشقة للنفل وعليه الفرض لا بنية النفل، لأنه قد جاء صريح يخالفه فتبطل به الدلالة. خطاب الكفار. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.